بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأطفال المزعجون. الأطفال المزعجون كثيرة هي السلوكيات التي تزعجنا آباء وأمهات، تزعجنا في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المؤسسات. هذه السلوكيات التي تصدر من أبنائنا، كيف نتعامل معها؟ كيف نبني صورة إيجابية لتعديلها وتغييرها بالشكل الإيجابي؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نتبعها لنخفف من حدة هذه السلوكيات المزعجة؟ الأطفال المزعجون. إعداد وتقديم الدكتور مصطفى أبو سعد. فمع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كيف يتصرف الزوجان إذا سرق ابنهما؟ موضوع السرقة لدى الأطفال موضوع أيضا يكاد تعاني منه العديد من الأسر، فهو قد يأتي بعد سلوك تمرد والعناد بشكل كبير جدا. فبداية سأعالج في هذه الوقفات بإذن الله كيف نتعامل مع موضوع السرقة لدى الأطفال، لكن دعني أتبع دائما النهج الذي تحدثت عنه. النهج الأول وهو أن نفهم أصل المشكلة، ثم دوافع السرقة لدى الأطفال، ثم الوقاية، ثم العلاج. وهذه ثلاث طرق أو منهج أتمنى أن يتعلمه كل أب وأم ومربي في التعامل مع السلوكيات التي تزعجنا. فمن مهارات تعديل السلوك أن نفهم أول شيء، هل يسرق الأطفال أصلا؟ بمعنى نأخذ رؤية حول هذا السلوك. لا بد أن تكون لي رؤية، هذه الرؤية تكون علمية متخصصة، لا أن تكون رؤية عاطفية مشاعرية، لغة مبنية على الترقب والتمحيص والمتابعة والتدقيق والعلم. ثم نتكلم عن دوافع هذا السلوك باستمرار، ثم الوقاية، ثم خطوات علاجية في التعامل مع هذا السلوك، وهذا الذي سأتكلم عنه في هذه الوقفة في معرض حديثي عن السرقة لدى الأطفال. بداية أقول الأطفال لا يسرقون، وإنما يستجيبون لحاجات نفسية. أقول أيضا سرقة الأطفال رسالة مهمة للأبوين، هي رسالة قبل أن تكون سلوكا. السرقة قد تكون طريقا لتنمية حاجات معينة لدى الطفل كالشعور بالملكية الفردية إذا لم يتم إشباعها داخل الأسرة. فلذلك هذه ثلاث منطلقات ننطلق منها: الأطفال لا يسرقون وإنما يستجيبون لحاجات نفسية، سرقة الأطفال رسالة مهمة يرسلها الأبناء إلى الوالدين، السرقة قد تكون طريقا لتنمية حاجة معينة الطفل مثل حاجة الطفل إلى الشعور وتنمية الملكية الفردية لديه. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه، هل يسرق الطفل؟ كيف أتصرف عند ضبط ابني يسرق؟ كيف أعالج سرقة ابني؟ كل أسئلة تطرحها الأسرة وتتفاوت الرؤى حول هذا الموضوع من شخص لآخر، لكن جوابي سيكون عن طريق تنمية مهارات تعديل السلوك لدى الأبناء. إن أهم خطوة لمعالجة ظاهرة السرقة لدى الأبناء لا سيما الأطفال تتمثل في محاولة فهم الأسباب والدوافع التي تدفع الأبناء إلى اللجوء إلى هذا السلوك. من العبث ومن الخطأ معالجة أعراض المشكلة واللجوء إلى العقاب وغيره، إذ إن أسلوب التعامل مع ظاهرة المشكلة أو ظاهر المشكل لا يزيد إلا تثبيتا واستفحالا في شخصية الطفل. فأنا لا أدعو إلى التعامل مع ظاهر المشكل وإنما مع أصل المشكل. السرقة دائما أنا أعدها، إذا قل أطفال لا يسرقون إنما يستجيبون لحاجات نفسية، السرقة رسالة يرسلها الأبناء، السرقة لتنمية حاجة الطفل إلى الشعور بالملكية الفردية، فأيضا أقول أن السرقة هي عبارة عن إنذار يبعثه الطفل لأن هناك سلوك ودافع داخلي ينبغي أن يفهم، فإذا هو رسالة بشكل أو بآخر للوالدين. إذا دعني أخي المربي، أختي المربية، أتحدث معك حول ثمان دوافع تدفع الأبناء عادة إلى السرقة. لماذا يسرق الأبناء؟ أول دافع أن الطفل يسرق لعدم وضوح مفهوم الملكية الفردية لديه، فهو لا يشعر بالملكية الفردية، لا يعرف حدود هذه الملكية الفردية. حينما يجد الطفل نفسه في محيط كل ما فيه ملك للكبار، السيارة ملك لأبي أو أمي، هذا ملك لأخي الأكبر، هذا ملك لأمي، هذا ملك لأخي، هذا ملك لأبي، فيرى أن كل الناس يملكون، أو هذا ملك مشترك مثل جهاز مثلا الرائي، أو مثلا شيء معين داخل البيت أو المطبخ، فهو ملك للعموم. يجد نفسه يسير في اتجاه معاكس، وذلك لشعور بالحاجة للتملك. أنا ماذا أملك؟ هذا الشعور تفرضه طبيعة نمو النفس، فالطفل ينمو كما قلت، ينمو نفسيا وانفعاليا واجتماعيا. فذلك منذ الفترة الأخيرة من السنة الأولى يبدأ الشعور بالملكية الفردية يتأصل وينمو ويتحرك لدى الطفل من خلال ملاحظته أن الجميع يملك، فهو أيضا يريد أن يملك. الأمر الثاني وهو أن الطفل يدفعه إلى السرقة الحرمان. كلما شعر الطفل بحرمانه من متطلبات حياته الشخصية، كلما وجد دافعا قويا للجوء إلى السرقة، لا سيما إذا كان هذا الحرمان سلوكا أبويا مفروضا دون عملية إقناع. الأب يعني يحرمه من أشياء دون أن يقنعه بأهمية عدم تلبية هذه يعني المطالب. فإذا استعمل الأب أسلوب الفرض والإرغام بدل أسلوب الإقناع، الشعور بالحرمان يتولد لدى الطفل. فلو حرمنا الطفل من تناول أنواع من الحلوى والشوكولاتة مثلا دون أن نقنعه مثلا أن الإكثار منها يسبب تسوس الأسنان، يسبب مثلا بعض الأمراض، يؤثر على صحة الإنسان ونموه، فإنه قد يفهم أن الحرمان مجرد حب انتقام أو بغض أو تفريق بينه وبين إخوته. لماذا أخي تشتري له مثلا دراجة وأنا تحرمني من الشوكولاتة؟ لماذا أخي تشتري له هدية مثلا وأنا تحرمني من الكاكاو والشوكولاتة؟ فيبدأ الطفل يقارن، لأن لم نقنعهم. فذلك حينما يشعر الطفل أنه محروم، أن هناك نوع من الحرمان يمارس عليه، هناك نوع من الظلم، قد يلجأ إلى السرقة. فلذلك أحيانا نحن نحرم أبناءنا ليس من باب الانتقام، وليس من باب البغض أو التفريق بينه وبين أخي أصغر أو أكبر، ولكن من باب مصلحته، كأن يطلب شيء فيه خطر على صحتي أو خطر على سلامتي. فنحن نفهم هذه المعايير، لكن ينبغي أن ننقل هذه المعايير إلى أبنائنا ليقتنعوا بها. أحيانا قد لا يبدي الأبناء اقتناعا، لكن نحن نحاول. فإذا أنا أقنعت ابني، تعال ابني أنا أحب، أنا لا أريد أن أحرمك من الشوكولاتة، وإنما أريد أن أحميك، لأن هذا الإفراط في الأكل مثل هذه الأشياء قد تسبب لك تسوس الأسنان وأمراض وغير ذلك، وأنا لأنني أحبك لا أريد أن أخرب صحتك. قد لا يبدي الطفل اقتناعا، لكنه سمعنا وتحدثنا معه، وهذا الكلام سيصل إلى قرارات عقله اللاواعي، وبالتالي بشكل أو بآخر سيتفهم ولا يشعر بالحرمان. فنحن بررنا له موقف، حتى لو استجاب أو لم يستجب، المهم أننا قمنا بعملية التبرير. السبب الثالث أو الدافع الثالث الذي يدفع أبناءنا، وهو إشباع هواية أو حاجة ذاتية. أطفال أحيانا يسرقون ليشبعون هواية أو حاجة ذاتية لديهم. تكون لدى الطفل أحيانا هوايات وميول ذاتية وقدرات معينة ككثرة الحركة مثلا، لكن الطفل لا يجد وسيلة ليشبع هذه الحاجة أو هذه الميولات فيما هو متاح له، فيلجأ بدافع قوة الغرائز إلى السرقة. يلجأ بدافع قوة الغرائز، قوة الحركة أو قوة ميل من الميول، إلى أن يسرق الطفل أشياء تتيح له من خلالها تلبية هذه الحاجيات، كلعبة أو كرة أو دراجة أو غيرها. فحينما يسرق طفل لعبة مثل كرة مثلا، فالطفل سيشبه حاجته إلى الحركة من خلالها، فهو يعني عنده دافع وهو إشباع حاجات. ولذلك هذه دعوة منا أخي المربي أختي المربية، أن نلاحظ، نمارس قوة الملاحظة، فنلاحظ ميول أبنائنا، ما الذي يدفعهم. مثل لو رأيتم أن طفل يسرق أوراق تلوين أو أقلام تلوين، فعنده غريزة التلوين فيحب أن يلون، فنوفر له قدر المستطاع أوراق كثيرة للتلوين وأقلام كثيرة للتلوين إلى غير ذلك، حتى لا يلجأ إلى السرقة. لماذا؟ لأنه قد يلجأ إلى السرقة ليشبع كما ذكرت هواية أو حاجة ذاتية، ميل أو موهبة. أحيانا الأبناء يسرقون يدفعهم إلى السرقة إثارة انتباه الأبوين واهتمامهما، كما ذكرت عن التمرد، يتمرد ليثير اهتمام ليقول أنا موجود. فأحيانا الطفل أيضا يسرق ليثير الانتباه، لأنه سيجعل الناس يبحثون، يبذلون جهد كبير ليبحثون عن المسروقات، وهو يثير هذا الاهتمام، لا سيما حينما يشعر الأبناء أنهم غير محبوبين أو أنه لا يحظى باهتمام كاف من الأبوين، قد يلجأ إلى السرقة كرسالة لإثارة اهتمام الوالدين. الدافع الخامس الذي قد يدفع الأبناء هي الدوافع الانتقامية، وهي نفس الدوافع التي تكلمت عنها للتمرد. فحينما يمارس نوع من الاضطهاد والتعدي، يمارس نوع من الاضطهاد والتعدي على الطفل والظلم، ويتعرض الطفل لهذه الأنواع، قد لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، فيلجأ إلى السرقة كأسلوب انتقامي وكرد فعل على ما يتعرض له من اضطهاد. فالطفل حينما يضطهد لا يسكت ولا يتقبلها بقبول سهل، وإنما قد يلجأ إلى الدفاع عن نفسه، وأحيانا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه باليد ولا بالعراق ولا بالكلام ولا بالألفاظ، ولكنه ينتقم من خلال اللجوء إلى السلوكيات، منها السرقة. أحيانا الأطفال يسرقون لتحقيق الذات، فهو يريد أن يحقق ذاته. تحقيق الذات حاجة نفسية لدى الإنسان تنمو مع كل الحاجيات الأخرى. قد تقوى لدى الطفل في أجواء المنافسة والتحدي وكثرة الاختلاط بالأطفال، وقد يلجأ الطفل للسرقة، سرقة أشياء مثلا كالمال أو ساعة ثمينة أو ألعاب أو غير ذلك. هذه السرقة قد يلجأ لها الطفل كوسيلة تميزه عن الآخرين ولإثبات الذات وسط الأقران، فيريد أن يثبت ذاته فيسرق من البيت ساعة ثمينة مثلا أو مال حتى يبين للأقران أنه يملك. فالطفل في هذا الموقف يريد أن يثبت ذاته فيلجأ إلى السرقة. الدافع السابع الذي يدفع الأبناء إلى السرقة هو الدلال الزائد، كثرة الاستجابة لطلبات الطفل وإعطاؤه ما يريد وما لا يريد. يشعر الطفل أن كل شيء له وأنه لا حدود لرغباته وحاجته، فيلجأ إلى السرقة كحق من حقوقه في امتلاك كل ما يريد. ولذلك هناك مرض منتشر في الأسر الغنية جدا، ففي مرض هو ليس منتشر بشكل كبير جدا، لكن قد نجد أطفال أو ناس حتى في سن كبير جدا يسرقون أشياء بسيطة قد لا تسوى شيء، ولكنهم يسرقون. لماذا؟ هؤلاء في الغالب نجدهم من فئات غنية جدا. لماذا؟ لأنه عاش في بيئة فيها دلال توفر له كل شيء، فتعود أن كل شيء يراه بإمكان يأخذه، فيتحول فيما بعد إلى نوع من السرقة لإشباع هذه الحاجة. وذلك ندعو الآباء والأمهات إلى التخلص من عملية الدلال الزائد وكثرة الاستجابة لطلبات الأبناء، حتى لا ندفعهم بشكل أو بآخر إلى الشعور الداخلي أنهم بمقدور أن يمتلكوا كل ما يريدون. والدافع الأخير الذي سأتحدث عنه هو الخوف من العقاب. الطفل أحيانا يسرق خوفا من العقاب، فيلجأ الطفل مثلا للسرقة هروبا من عقاب وخوفا من مصارحة الأبوين، لاسيما إذا كان يعامل بقسوة، فيسرق مثلا أدوات غيره من الأطفال في المدرسة إذا ضيع أغراضا، خوفا من معاقبة عن إضاعتها، أو كسر شيئا مثلا يملكه، كسر مثلا قلم أو جهاز معين، فيلجأ إلى سرقته تعويضا. لماذا؟ يخاف من العقاب الذي قد يتعرض له الطفل حينما يصارح الوالدين. لذلك بشكل أو بآخر العقاب الذي يمارس على الأطفال يدفع الأطفال إلى سلوكيات أخرى، وهذه دعوة مني دائما أقول إن العقاب لا يحدث تأثيرا إيجابيا على الأطفال، وإنما أضراره أخطر مما نتوقع. حينما يعاقب الطفل قد يستجيب لك ويغير السلوك الذي عوقب حوله، ولكنه قد يترك هذا السلوك، ولكنه قد يرجع ويلجأ إلى سلوكيات أخرى، السلوكيات الأخرى قد تكون مستترة. لذلك تأكد أخي المربي أختي المربية أن الطفل لا يسرق هكذا. الطفل يسرق، إذا أنا أتكلم عن الأطفال ما أتكلم عن الكبار، الطفل يسرق لدوافع قد تكون دلال، خوف من عقاب، تحقيق للذات، دوافع انتقامية، إثارة الانتباه، إشباع هواية أو حاجة ذاتية، الشعور بالحرمان، قد تكون سبب من هذه الأسباب أو دافع من هذه الدوافع تدفع الطفل إلى السرقة. وعموما دائما تذكر معي أخي المربي أختي المربية في هذه الوقفة أن الطفل يصرخ لدوافع، أن الطفل يصرخ ليبعث رسالة إلى الوالدين. مهمتنا نحن الآباء والأمهات أن نلتقط هذه الرسالة، أن نتعامل مع أصل المشكلة، أصل الدافع، ولا نتعامل مع عرض المشكلة وهي السرقة. السرقة هو عرض، ونحن لا نعالج الأعراض وإنما نعالج أصل هذا العرض. إذن ابحث أمام وراء كل سرقة، هناك دافع. حاول أن على ضوء ما تحدثت عنه وطرحته في هذه الوقفة أن تفهم لماذا يصرخ الأبناء. فإذا وجدت ابنا يصرخ، حاول بهدوء واطمئنان وباستخدام كل الثقافة التربوية التي تملك وكل التجارب التي لديك أن تكتشف دافع من هذه الدوافع تلجئ ابنك إلى السرقة. الأطفال المزعجون. ما زلنا نتحدث عن السرقة لدى الأطفال. هل الطفل يسرق؟ لكل سلوك دافع، وهذه الحقيقة الأساسية التي تحدثت عنها في الوقفة الماضية، وهي حقيقة أساسية لا بد أن نتأكد ونتفهمها ونحن نتعامل مع سلوكيات أبنائنا. هذا الفهم وهذا الموقف الذي نفهمه يترتب عليه موقفان إيجابيان من طرف الوالدين والمربين. أول شيء، حينما نفهم أن لكل سلوك دافع، نتجاوز التفكير السطحي والأحكام الجاهزة والتفسير السريع لكل سلوك غير لائق يصدر عن الطفل، وهذا مهم جدا. لكل سلوك دافع، ابني يسرق لأن هناك دافع يدفعه للسرقة، ابني يتمرد لأن هناك دافع يدفعه للتمرد، ابني يعاني لأن هناك دافع يدفعه للعناد، هذا يعني أنني لن أفكر بطريقة سطحية وأبدأ أصدر الأحكام ابني سارق، ابني لص، ابني عنيد، ابني متمرد، فأتخلص من هذه الأحكام الجاهزة والتفسير السطحي لما أراه من سلوكيات غير لائقة لدى ابني. الموقف الإيجابي الثاني، وهو أنني سأحاول إذا فهمت أن لكل سلوك دافع، سأحاول أن أفهم دوافع السلوك، بمعنى أحاول أن أفهم ما هو أصل هذا السلوك. سأتعمق في دراسة نفسية الإبن، أحاول أن أفهم نفسية هذا الطفل، أحاول أن أبذل جهدا لأفهم، سأحاول أن أبذل جهدا لفهم هذا السلوك وفهم الأسباب النفسية وغيرها. وهذا شيء رائع جدا ووقفة مهمة لا بد لكل مربي أن تكون لديه، تجاوز التفكير السطحي ومحاولة فهم دوافع السلوك لدى الأبناء. إذن قبل أن أتحدث عن خطوات لعلاج السرقة، سأتكلم عن أشياء لا ينبغي فعلها لو لاحظت أن ابنك يسرق. أشياء لا ينبغي أن تلجأ إليها أنت أيها المربي أبدا، اتركها. أول شيء، إذا رأيت ابنا يسرق، أشياء اتركها تماما، العقاب والتدخل العنيف والسخرية من الطفل، لا تعاقب الطفل إذا سرق ولا تتدخل بعنف. وجدت طفل يسرق أو وجدت مادة أو المسروقات لدى ابنك أو في درج الابن، أول ما تجدها تبدأ تضرب ابنك، تعاقبه، تسرق في وجهه، تعنفه، تسخر منه، اترك هذا، لا ينبغي فعل هذا أبدا. الأمر الآخر الذي لا ينبغي فعله هو أن تنعت ابنك باللص أو السارق، لأنك حينما تصفه باللص أو السارق وتطلق عليه هذه الألقاب، كأنك تعمل على تثبيت هذه الصفة بشكل نهائي عند ابنك. أنت سارق، أنت لص، ثم تسخر منهم وتنعت بهذا النعت أمام إخوانه، فأنت بشكل أو بآخر تصف ابنك وتثبت هذا الوصف عليه. الأمر الآخر الذي لا ينبغي أن تفعله هو التدخل السريع، لا سيما أثناء القيام بالسرقة. وجد طفل يسرق، أنت تصدم الطفل وتتدخل بعنف، قد تكون مضاعفة هذا التدخل السريع أكبر عند وقوعها، أو أكبر أيضا على شخصية الطفل مستقبلا. إذن اجتنب أسلوب المفاجأة واجتنب أسلوب الترصد للأبناء لتصيد الأخطاء الطفل، لا تترصده لتضبطه وهو سارق، أو تبني له مصيدة لتضبطه وهو متلبس بجرمه أو غير ذلك. والأمر الآخر الذي لا ينبغي فعله هو فضح الطفل بنعته باللص أمام غيره من إخوانه أو الضيوف أو الأقارب، فهذا قد يسبب للطفل انطواء على الذات، هروبا من الناس، أنه يميل إلى العزلة، وقد يعزز لديه هذا السلوك من خلال، أو قد يعزز هذا السلوك لديه سلوك الإجرام مثلا، أو الانتقام وردود أفعال ضدك وضد المجتمع. إذن هذه أمور أربعة تجنبها، لا تعاقب، ولا تتدخل بعنف وتسخر من الطفل، لا تنع الطفل باللص أو السارق لأن هذا يثبت هذه الصفة لديه، لا تتدخل بسرعة أثناء القيام بالسرقة، بمعنى تجنب أسلوب المفاجأة والترصد، ثم لا تفضح الطفل أمام إخوانه وتنعته باللص أمام الإخوان وأمام الأقارب وغير ذلك. هذه أمور ينبغي الابتعاد عنها لأنها لا تساهم في عملية العلاج أبدا. الحين ما هي خطوات إبعاد الطفل عن السرقة؟ سنتحدث عن خطوات علاجية، وهي خطوات علاجية وخطوات وقائية وخطوات التدخل الإيجابي. أول شيء، خذ وقتا لتفهم أصل المشكل ودواء.